بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالكتاب الذي وزع عليكم هو كتاب الأربعين النووية، وفيها 40 حديثا طبعت على نسقة أحد المحسنين جزاه الله عز وجل خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يعوضه في الدنيا والآخرة، وهذا ليتمكن الطلاب من متابعة الأحاديث وحفظ هذه الأحاديث، وهذا إن شاء الله كله في ميزان حسناته. نكمل ما كنا بدأناه من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي عليه رحمة الله، ولازلنا في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، وهو في بيان خلق وصفة النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا ذكرنا بعض الأحاديث في ذلك. يقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه بحسبه أو يحسبه من لم يتأمله أشم، كف اللحية سهل الخدين ضليع الفم، مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه وجيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادن متماسك، سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور متجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين رحب الراحة شفن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبع عنهما الماء، إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. هذا الحديث كما سمعناه الطويل الذي رواه الإمام الترمذي في الشمائل هو أصله أطول من هذا، هذا الحديث طويل وله ألفاظ كثيرة، فالإمام الترمذي عليه رحمة الله أورد فقط بعضا من هذا الحديث، وذكر بعضه الآخر في أبواب متفرقة من هذا الكتاب. وقد ذكر الإمام المزي عليه رحمة الله في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال هذا الحديث المطول برمته، وهو يتعدى 4 صفحات، لكن هذا الحديث ضعيف جدا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يثبت عمن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، وضعفه جاء من عدة جوانب. أولا، شيخ المصنف سفيان بن وكيع ابن الجراح ضعيف الحديث، وأبوه كان من المحدثين الكبار والأئمة العظام، وكيع بن الجراح الرؤاسي لكن ابنه لم يكن يعني من أهل الحفظ والإتقان فضعفه العلماء عليهم رحمة الله. وكذلك جميع أو شيخه جميع ابن عمر أيضا ضعيف رافضي، ويقال عنه عمر ويقال عمير، وهذا أيضا ضعيف. ثم قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة، وهذا الرجل أيضا غير معروف فهو مجهول، وإذا جهل الرجل في السند فإن الحديث أو السند يكون ضعيفا. قال عن ابن لأبي هالة، وهذا الابن أيضا مجهول، إذن السند كله فيه ضعف على ضعف، فلذلك ضعفه العلماء عليهم رحمة الله، ولا يصح هذا الحديث بوجه من الوجوه. وقد يقول قائل لماذا الإمام الترمذي عليه رحمة الله وهو يذكر لنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم يورد مثل هذه الأحاديث الضعيفة، بل قد تكون منكرة وقد تكون شديدة الضعف، فلا يصلح أن تذكر في هذه الأبواب. والجواب على ذلك أن نقول إن العلماء عليهم رحمة الله والمحدثين كانوا يختلفون في طرق التأليف، منهم من كان لا يذكر في كتابه إلا ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الإمام مالك عليه رحمة الله في كتابه الموطأ، وكذلك الإمام البخاري في الصحيح، وكذلك الإمام مسلم أيضا في الصحيح. وبعضهم كانوا يذكرون كل شيء ورد في ذاك الباب، يعني يذكرون كل الأحاديث التي جاءت في هذا الباب الذي يعنونون له. قال الترمذي هنا مثلا باب ما جاء في خلق النبي في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أو باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أي يورد كل ما جاء في ذلك سواء كان ثابتا بإسناد صحيح أو كان ضعيفا. فمن هذا الباب أنهم يوردون كل ما ورد ويوردون كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يوردون هذه الأشياء بالأسانيد، يوردونها بالأسانيد كما ترون، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهم ببيانهم لهذه الأسانيد يبينون هذا الحديث هل هو ثابت أو ليس بثابت، لأن في الزمن الأول كان العلماء وطلاب العلم يعرفون هذه الأمور، إذا قرأوا مثل هذا الإسناد علموا أن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه فلان وهو ضعيف وفلان وهو متروك وفيه جهالة وغير ذلك وانقطاع أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بالحديث. فكأنه يقول لك الإمام الترمذي أنا بينت لك الإسناد وبينت لك ضعف هذا الحديث، فلا يقال عني لماذا لم أذكر هذا الحديث الضعيف، فأنا بينت الضعيف وبينت الصحيح، والناس يأخذون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر أنهم قد يذكرون هذا الضعيف أو هذا الحديث الضعيف حتى لا يعارض بالحديث الصحيح، لأنه قد تثبت عندنا أحاديث وتأتي أحاديث أخرى ضعيفة وتكون معارضة غير متفقة مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يذكرها ليبين ويقول إنني على دراية بهذا الحديث وأنا أعلم أنه ورد ما يعارض هذا الحديث الصحيح لكنه ضعيف لا يصح. فلذلك لا ينبغي أن نعارض بالأحاديث الضعيفة الأحاديث الصحيحة، فنأخذ ما ثبت وندع ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد يذكرون الضعيف من باب الاستئناف، لأن كما مر معنا وسيأتي أيضا بعض الأحاديث ضعيفة من حيث الإسناد، أي من حيث الرجال الذين يرمونها يكون غير حافظ مثلا، لكن يكون معنى الحديث صحيح، يكون معناه صحيحا بما ثبت من الأحاديث الصحيحة الأخرى، فيكون ذكره من باب الاعتبار والاستئناس والاستشهاد كما يقول العلماء. فلهذا يعني يذكر أهل العلم الأحاديث في هذه الأبواب، لأنه لم يشترط أن يذكر فقط الصحيح كما اشترطه الإمام البخاري وغيره، فقد يذكر الصحيح وقد يذكر غير الصحيح. وطبعا العلماء بيّنوا هذا الأمر وبيّنوا ما صح وما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقواعد وضوابط يعرفها أهل العلم بالحديث. يقول في هذا الإسناد: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة. زوج خديجة يرجع إلى أبي هالة ولا يرجع إلى الرجل من بني تميم، لأن زوج خديجة كان يكنى بأبي هالة، وخديجة هي بنت خويلد رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت قبله عتيق ابن خالد، ثم توفي عتيق وهو من شرفاء قريش، وهذا كان في الجاهلية، كان في الجاهلية. بعد وفاته تزوجت أبا هالة، تزوجت أبا هالة، وأبو هالة لما تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها أنجب عنها اثنين أو ولدين، أحدهما اسمه هالة والآخر اسمه هند، والآخر اسمه هند. فعاش هند في كنف النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي هالة، فبعد وفاة أبي هالة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وكانت هي ابنة 40 سنة رضي الله تعالى عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عامة أولاده منها القاسم وفاطمة وغير هؤلاء إلا إبراهيم عليه السلام، فكان من جاريته ماريا، فكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان معهم هند ابن أبي هالة الذي كان زوجا لخديجة رضي الله تعالى عنها، فبقي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. وخديجة هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهي من أفضل النساء، ومناقبها كثيرة جدا رضي الله تعالى عنها، ويكفي في ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، يعني لم تكن تغار على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غارت على خديجة، مع أنها لم تدركها رضي الله تعالى عنها، تقول: هلكت قبل أن يتزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، أي توفيت. هلكت معناها توفيت، وهذا يطلق في لغة العرب، هلك فلان أي توفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الهلاك هو الموت. فهي توفيت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها، فمع ذلك كانت تغار منها، وذلك من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، كان يذكرها كثيرا ويعظمها ويثني عليها رضي الله تعالى عنها. وقد جاءت بشارة جبريل بأن الله عز وجل بنى لها بيتا في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا نصب، أي قصرا مجوفا مثل الجوهرة ليس فيه صخب لا صراخ ولا نصب ولا تعب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة يرسل إلى صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها، يرسل لهن من هذه الشاة، فلذلك كانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تغار، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أليس في الدنيا إلا امرأة إلا خديجة؟ قال: لأن خديجة كانت وكانت وكانت، فكان يذكرها بالخير عليه الصلاة والسلام، لأنها هي التي أول من آمن به من البشر، وهي من كانت تقف معه صلى الله عليه وسلم، ووقفت معه عند شدة المحن ووقفت عنده عند نزول الوحي عليه كما جاء في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنها. فمناقبها كثيرة وجمة رضي الله تعالى عنها. فلذلك قال الحسن ابن علي: سألت خالي هند بن أبي هالة. لماذا قال سألت خالي هند؟ لأن هندا كان ابنا لخديجة رضي الله تعالى عنها، والحسن هو ابن فاطمة رضي الله تعالى عنها، وفاطمة هي ابنة خديجة، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. فكان هند ابن أبي هالة أخوها من الأم، أخوها من الأم، واضح ولا لا؟ كان أخاها من الأم، هند ابن أبي هالة كان أخا لفاطمة رضي الله تعالى عنها، والحسن ابن لفاطمة. فلذلك كان يقول: سألت خالي هند ابن أبي هالة. ثم ذكر عنه بأنه كان وصافا، أي يحسن الوصف. ثم ذكر أوصافا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم بعضها وسيأتي بعضها. لكن لما كان الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف جدا وفيه هؤلاء الضعفاء كسفيان بن وكيع وجميع بن عمر والمجهولون، فنترك شرحه لأن ألفاظه كلها يعني بعضها صح من طرق أخرى كما تقدم، وبعضها سيأتي إن شاء الله، وما لم يأتي فلم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن ثمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. هذا حديث آخر أيضا أورده في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان بعض جوارحه عليه الصلاة والسلام. يرويه جابر ابن ثمرة ويصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان ضليع الفم. ضليع الفم كما جاء تفسيره عن سماك ابن حرب أحد رواة هذا الحديث، أي عظيم الفم. وهذا أيضا كناية عن الفصاحة وتمام البلاغة، والعرب تمدح من كان فمه كذلك، لأن هذا من تمام الفصاحة أن يخرج الكلام ويتمكن من الكلام صلى الله عليه وسلم. فلم يكن فمه صغيرا بحيث لا يستطيع أن يتكلم أو أن يفصح عن كلامه، بل كان فمه عظيما عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فصاحته وبلاغته وحسن صوته وحسن كلامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أشكل العين. أشكل العين، والمراد بالعين هنا جنس العين، يعني أشكل العينين كما جاء في بعض الروايات. وأشكل العين جاء أيضا تفسيرها عن سماك بن حرب لما سأله شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. طويل شق العين. وهذا الذي ذكره سماك ابن حرب رحمه الله أنكره العلماء عليهم رحمة الله، أنكروا عليه هذا الوصف أو هذا الشرح وهذا البيان، وقالوا إنه خطأ، كما قال القاضي عياض، قال: هذا وهم من سماك باتفاق العلماء، وغلط ظاهر، وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب، أن الشكلة حمرة في بياض، في بياض العينين، ليس طول الشق، إنما هي الحمرة التي تقع داخل البياض، الحمرة التي تقع داخل البياض، فكان فيه حمرة داخل بياضه، وهذه ما تسمى بالشكلة، تسمى بالشكلة عند العرب. قال حمرة في بياض العينين وهو محمود، يعني هذا محمود عند العرب. والشهلة حمرة في سواد العين، هناك شكلة وهناك شهلة، الشكلة بالكاف هذه حمرة في البياض، يعني في بياضه بياض العين شيء من الاحمرار. قالوا وهذه وليس احمرارا يعني ظاهرا وقاسما، بل هو شيء من الاحمرار، أي شيء فيه شيء من الحمرة وهو أبيض، فهذا يمدحه العرب. والشهلة هي تكون الحمرة التي تكون في سواد العين، التي تكون في سواد العين، وليس كما ذكر سماك ابن حرب أنها طول شق العين. ثم قال منهوس العقب، منهوس العقب، العقب هو مؤخر القدم، العقب معروف وهو مؤخر قدم الإنسان. منهوس العقب يقال الرجل المنهوس، أي قليل اللحم، قليل اللحم، فكان قليل لحم العقب صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عقبه يعني ممتلئا من اللحم، والشحم هذا يدل على قوته وعلى تمكنه من المشي وغير ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني شرحه سماك بن حرب قال قليل لحم العقب، قال قليل لحم العقب. وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم في الصحيح، فهو حديث صحيح. ثم قال الترمذي حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. يقول جابر بن سمرة أيضا في حديث آخر، وهو حديث في إسناده ضعف لكن معناه صحيح، قد جاء في أحاديث أخرى، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، في ليلة إضحيان، إضحيان بكسر الهمزة، بكسر الهمزة وسكون الطاء، ليلة يقال ليلة إضحيان وإضحيان وإضحيانة، وهي الليلة المقمرة المضيئة، الليلة المقمرة المضيئة إذا كان القمر بدرا. ففي هذه الليلة يكون نور القمر أعم وحسنه أتم، في ليلة إضحيان يكون نور القمر أعم وحسنه أتم. لذلك قال جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، عليه حلة حمراء، وهذا تقدم في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء، وتكلمنا أن الحلة لا بد أن تكون من شيئين، الإزار والرداء، وكانت حمراء. قال فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فإذا هو أحسن من القمر، يعني كان يقارن النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر، لكنه عليه الصلاة والسلام كان أحسن من القمر، كان أحسن من القمر، لأن القمر مهما كان نوره مضيئا فهو في نقصان، فهو في نقصان بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التشبيه من باب التقريب فقط، من باب التقريب فقط، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وأشد تلألؤا من القمر. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. رجل سأل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن صفة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والسيف لا شك أنه يوصف بالحسن، لكن القمر أشد منه حسنا، أشد منه حسنا، فلذلك أراد أن يقرب معرفة وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان وجهه مثل السيف أو مثل القمر؟ فأجابه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لا، يعني لم يكن مثل السيف، بل كان مثل القمر، بل مثل القمر. يقول الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول، يعني يقول يحتمل هذا السؤال أن يكون السائل أراد أن يعرف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان طويلا أن يمتد إلى أعلى مثل السيف، أو كان مدورا مثل السيف في الطول؟ فرد عليه البراء فقال: بل مثل القمر، أي في التدوير، مثل القمر أي في التدوير. قال: ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقال، فقال: بل فوق ذلك، وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان. يعني هذا السؤال يحتمل أمران: إما أن يكون السائل أراد أن يعرف طول وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان طويلا أو كان مدورا، ويحتمل أن السائل يريد أن يعرف هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم في اللمعان والتلألؤ مثل السيف. فأجابه البراء بجواب جمع هذين الاحتمالين، فقال: لا، مثل القمر، فالقمر مدور ومتلألئ ووضيء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ليس ممتدا وطويلا مثل السيف، بل كان فيه تدوير، وليس تدويرا كاملا كما تقدم معنا، بل كان فيه تدوير، وكان أيضا مضيئا ومتلألئا مثل القمر، مثل القمر، بل كان أحسن من القمر، كما قال جابر بن مسمرة رضي الله تعالى عنه. فلذلك أجابه البراء بن عازب بهذا الجواب الجامع. ثم قال الترمذي: حدثنا، وأيضا قد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أنه سئل عن صفة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: وجهه مثل السيف، قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. فهذا يدل على أنه أراد الطول، لكن لا بأس بالجمع بين المعنيين، لا بأس بالجمع بين المعنيين، فكان وجهه مثل القمر من حيث التدوير، وكان أيضا مثل القمر، بل أحسن من القمر من حيث اللمعان ومن حيث الوضاء والصباعة صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في حديث كعب بن مالك، وهو حديث طويل في توبة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهجره النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أنزل الله عز وجل توبته، وهو حديث طويل. قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزلت توبة الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه، قال: سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، إذا جاءه السرور استنار وجهه وبان فيه النور حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، يعني كأنه قطعة قمر من نوره عليه الصلاة والسلام. ثم قال الترمذي حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما صيغ من فضة رجل الشعر رجل الشعر. يقول أبو هريرة وهو يصف لون النبي صلى الله عليه وسلم وجلده ولون بشرته قال كان أبيض كان أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما له من الشواهد وكان في إسناد الترمذي بعض الضعف. فيقول كأنما صيغ من فضة يعني كان أبيض. والأبيض كما تقدم معنا تشوبه شيء من الحمرة تشوبه شيء من الحمرة، لكن هذا البياض من شدة بياضه وما يعلوه من الوضاءة صلى الله عليه وسلم يتلألأ كأنما صيغ من فضة. يقال صيغة أي من الصوغ، وهو صياغة الفضة والذهب والإيجاد، فهذا من باب الصياغة. لذلك يقال لمن يشتغل في الذهب والفضة الصائغ، وصياغة الذهب والفضة أي كأنه صيغ من هذا من هذه الفضة وأنشئ من هذه الفضة، وذلك لما يعلوه من التلألؤ ولما يعلوه من الوضاء صلى الله عليه وسلم. رجل الشعر يعني أن شعره كان رجلا، وهذا كما تقدم معنا لم يكن ذا جعودة وشديدة ولم يكن فبطا أيضا، بل كان رجلا أي يرجله عليه الصلاة والسلام وفيه شيء من الجعودة. قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم أو صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. هذا حديث آخر ذكره الإمام الترمذي عليه رحمة الله يبين فيه شبه النبي صلى الله عليه وسلم بشبه أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. قال في أوله عرض علي الأنبياء، عرض علي الأنبياء، وهذا إما أن يكون ليلة الإسراء لأنه التقى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورآهم، بل صلى بهم عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات فرأى الأنبياء في كل سماء كان يرى من الأنبياء، وإما أن يكون عرض عليه الأنبياء في المنام، ورؤيا الأنبياء حق ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فهذا العرض يدل على مكانة نبينا عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء كلها عرضت عليه فرآهم عليه الصلاة والسلام، فوصفهم أو وصف بعض من الأنبياء الذين رآهم، فبدأ بوصف موسى عليه السلام قال فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، ضرب من الرجال، الضرب من الرجال هو الخفيف، الضرب من الرجال هو الخفيف كما قال الشاعر أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد، فالضرب من الرجال الخفيف اللحم، الخفيف اللحم. قال كأنه من رجال سنوءة. رجال سنوءة أو سنوءة هي قبيلة من اليمن، قبيلة من اليمن يقال له لها سنوءة وسنوة، وينسب إليها سنئي وسنوي وليس سنوي كما يقال عندنا، سنوي إلى سنوءة، وهي قبيلة من العرب، وكانت تمتاز بالقوة والجلالة، وتمتاز أيضا بالتوسط، بالتوسط في الأجسام، ومنهم أزد سنوءة كما يأتي في بعض الأحاديث. قال كأنه من رجال سنوءة، وهذا كأنه يريد أن يشبههم، يشبه صورته بهم فقط، ليس من باب أنهم كانوا خفيفي اللحم، إنما يريد أن يشبه صورة موسى عليه السلام بهؤلاء القوم، وكان مع ذلك خفيف اللحم، كان خفيف اللحم. ثم وصف عيسى عليه السلام فقال ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت فيه شبها عروة بن مسعود، فإذا أقرب ما رأيت به شبها عروة بن مسعود، يعني يشبهه للصحابة رضي الله تعالى عنهم بأحدهم وهو عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه. وهذا الصحابي كان قد شهد صلح الحديبية وهو كافر ولم يسلم بعد، وكان له يد فاضلة على المسلمين لإبرام هذا الصلح، صلح الحديبية، ثم بعد ذلك أسلم ورجع إلى قومه كما يذكر أهل السير ليدعوهم إلى الإسلام فقتلوه، فقتلوه فمات شهيدا رضي الله تعالى عنه، اسمه عروة ابن مسعود الثقفي. إذن شبه عيسى عليه السلام بعروة ابن مسعود الثقفي، لكن لم يذكر لنا هنا وصف لعيسى عليه السلام، لم يذكر وصف لعيسى عليه السلام، وقد جاء في صحيح مسلم في بيان وصفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقيت عيسى، ولقيت عيسى ونعته رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يقول فإذا هو ربعة، والربعة تقدم معنا الرجل المتوسط القامة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، قال فإذا هو ربعة أحمر، يعني لونه يميل إلى الاحمرار كأنما خرج من ديماس. قال الراوي يعني حماما، يعني وصف أو شرح الراوي معنى الديماس، قال أنه حمام، فكأنه لما رأى وصفه بأنه أحمر ظن أنه كأنه الذي يخرج من الحمام يخرج أحمر، ظن أنه يريد الحمام. والديماس كما قال العلماء عليهم رحمة الله هو الكن أو السر، يعني الشيء الذي يكون داخل شيء مغلق ولا يخرج إلى ولا يظهر في الشمس، هذا يسمى ديماس كالكن. إذا دفنت شيء أو غير ذلك، فإذا خرج كأنه خرج يعني وجسمه ووجهه فيه نضارة من كثرة ماء الوجه، من كثرة ماء الوجه، هكذا كان عيسى عليه السلام. ثم قال ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام هو النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكان أشد الناس شبها بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. ثم قال ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، إذن وصف أيضا جبريل، وهو قال في أول الحديث عرض علي الأنبياء، عرض علي الأنبياء، ثم ذكر معهم جبريل عليه السلام. إما أن يكون جبريل عليه السلام عرض في المنام على النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء ويكون داخلا في كلمة الأنبياء والرسل، كما قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لأنه هو أيضا من الرسل الذين يرسلهم الله عز وجل إلى الأنبياء. وإما أن يكون رآه قبل ذلك ويعرف صفته، لكنه لما ذكر الأنبياء ذكر معهم أيضا جبريل عليه السلام ليبين صفته التي يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فإذا أقرب من رأيت دحية به شبها دحية. دحية هذا الصحابي اسمه دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه، كان من أكابر الصحابة، وكان من أحسن الناس صورة ووجها وجمالا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله رسولا إلى الملوك، يرسل دحية ابن خليفة الكلبي إلى الملوك. فكان جبريل عليه الصلاة والسلام أكثر ما يتصور في صورة دحية، أكثر ما يتصور ويتمثل في صورة دحية الكلبي، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله مثلا، والصحابة جالسون يرونه ولا يتفطن أحدهم إلى أنه جبريل. وهذا وقع كما وقع لأمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهي عنده، فلما ذهب سألها النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالت: هذا دحية، هذا دحية الكلبي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ويم الله، فحلفت بأنها كانت تظنه دحية الكلبي حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل، فهنا علمت بأن الذي نزل والذي كان في بيتها هو جبريل عليه السلام. فإذا كان جبريل عليه السلام يتمثل بصورة دحية، وهذا يدل على أن الملائكة قد تتمثل بغير صورتها الحقيقية، وهذا لا شك بأمر الله عز وجل وإذنه سبحانه وتعالى. فكان أكثر ما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة هذا الصحابي الجليل دحية ابن خليفة الكلبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في صورته الحقيقية أيضا، كما قال عبد الله بن مسعود: رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح، قد سد الأفق من عظمه وكبره عليه السلام، له 600 جناح. والله عز وجل قد ذكر ذلك في كتابه سبحانه في آية سورة من يحفظها؟ نعم، ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، في سورة في بداية سورة فاطر قال: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فجبريل عليه السلام كان في له 600 جناح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا العرض جاء في سورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع قال: ومحمد بن بشار المعنى واحد. وقوله المعنى واحد أي حدثه شيخان سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار بحديث، كلاهما جاء بألفاظ لكن معنى الحديث واحد، معناه واحد، قد يتغير لفظ عن لفظ. قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا، كان أبيض مليحا مقصدا. هذا أيضا حديث آخر يبين صفة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وقال على إثره لما أخرجه قال: مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي هو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنه، مات سنة 100. لذلك قال في هذا الحديث: وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، أي لم يبق أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رأوه إلا أنا، لأنه كان من آخر من مات من الصحابة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، كما أدركه أيضا النعمان بن بشير، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه فقال: كان أبيض، كان أبيض كما تقدم معنا، كان أبيض، لكن ليس ذاك البياض الذي إذا رآه الرائي يظنه من البرص، بل كان أبيضا، كان أبيض مشوبا بحمرة، أو كان بياضه مشوبا ومختلطا بحمرة. قال: أبيض مليحا، كان أبيض مليحا، والملاحة هي الصباحة، وهي قدر زائد على الحسن والجمال. كان أبيض مليحا عليه الصلاة والسلام، مقصدا، مقصدا أي متوسطا، أي وسطا، وسطا في كل شيء، وسطا في لون بشرته، ووسطا في طوله وقصره، ووسطا في شعره عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختاره أو اختار له الله عز وجل هذه الصفات الوسط، حتى يكون أتم الخلق وأتم الناس عليه الصلاة والسلام. ما قال الإمام الترمذي، وهذا الحديث آخر أحاديث الباب ختم به الإمام الترمذي في بيان أسنانه عليه الصلاة والسلام، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. هذا الحديث ذكره ختاما لهذا الباب في بيان أسنانه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث كسابقه لا يثبت فيه رجل عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري، وهو متروك الحديث، فهو حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. وقوله هنا أفلج الثنيتين، وأفلج هنا بمعنى الفرق، بمعنى الفرق، والثنيتين هي الأسنان في المقدمة، كان بينهما فرزة، أو كانت فرزة بين الثنايا أو بين الثنيتين. والأفلج من حيث اللغة يطلق على الفرجة بين الثنايا والرباعيات، إذا كانت الثنايا والرباعيات بينهما فرجة يقال له أفلج. والفرق إذا كان الفرجة بين الثنايا والأسنان، لكن هنا وصف الفلج بأنه بين الثنايا، قال: أفلج الثنيتين. ثم قال: إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثناياه، أي من فصاحته عليه الصلاة والسلام، ومن قوة بيانه والكلام الجميل الذي يهدي إلى سواء السبيل، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وهذا آخر ما جاء في هذا الباب، باب في بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقته عليه الصلاة والسلام وصفته. ورأينا أن يعني من صفاته عليه الصلاة والسلام أكمل الصفات البشرية، اختاره الله عز وجل لذلك، وجعله من أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، وأجمل الناس وإذا رآه الراعي يفرح برؤيته ويسر برؤيته، فكذلك الإنسان الذي لم يره من قبل أو لم يتشرف برؤيته إذا عرف هذه الأوصاف فإنه لا شك يسعد بذلك كثيرا، ويتمنى لو كان رآه، ويتمنى لو رآه بأهله وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أنهم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين لم يروني، ويتمنى أحدهم لو يراني بأهله وماله، أي يفتدي بماله وماله حتى يراه. هذا نختم به هذا المجلس إن شاء الله، وسيأتي الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب في باب ما جاء في خاتم النبوة وصفة هذا الخاتم الذي كان في كاهل النبي صلى الله عليه وسلم. أترك هذا إن شاء الله للأيام المقبلة. وقبل أن نختم يعني نريد أن نقول بأننا إن شاء الله الخميس المقبل لن يكون هناك درس، وذلك لفضل هذا اليوم ولليوم الذي بعده، وأيضا الخميس الآخر بعد العيد لن يكون هناك درس، فنبتدئ أو سنستمر إن شاء الله بعد يعني خميسين بحول الله عز وجل. يقول بعض الأسئلة يعني بعضها متعلق بالدرس، هل يجوز تسمية النساء بهالة وهند؟ نعم يجوز ذلك، والأسماء العربية هناك أسماء تختص بالرجال والذكور، وهناك أسماء تختص بالإناث والنساء، وهناك أسماء يكون أو لا تختص بأحد منهما بل تشمل أو يمكن ويجوز تسمية الرجال والنساء بها، كجويرية وأسماء وهند، كما رأيتم العرب كانت تسمي هند للرجل والمرأة، لكن لا بد في ذلك أيضا من مراعاة الأعراف، لا بد من مراعاة الأعراف، إذا كان العرف يعني لا يسمح بذلك فالإنسان يبتعد عن هذه التسميات. يقول في السؤال الآخر، هل يجب على المضحي اعتزال النساء أي الجماع كما يجتنب قص الشعر والأظافر؟ لا، لا يجب ذلك، بل لا يستحب ولا يشرع أن يعتزل النساء، إنما جاء فقط لمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره، أما الأشياء الأخرى فكلها جائزة له، كلها جائزة له، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.